يتكون علم فلسطين من ثلاثة خطوط أفقية متماثلة من الأعلى للأسفل، أسود أبيض أخضر، فوقها مثلث متساوي الساقين قاعدته عند بداية العلم. القاعدة تمتد عمودياً، ورأس المثلث واقع على ثلث طول العلم أفقياً.